والله لن انساك يا كربلاء، لو قطعوني مفصلا مفصلا، والله لن انساك يا كربلاء، لو قطعوني مفصلا مفصلا، شرفك رب العلا كربلاء. الله اكبر. إلى كربلاء مشتاق لولا، شرفك رب العلا كربلاء، والقلب مشتاق إلى سمع سمع للحسين، والله والله لن كربلاء، لو قطعوني مفصلا مفصلا، والله لن انساك يا كربلاء، لو قطعوا مفصلا مفصلا، شرفك رب العلا والقلب مشتاق إلى يا شرفك رب والقلب مشتاق إلى القلب هام وتفطر ربوع الطاف تأثر، قلب هامي وتفطر ربوع الطاف تأثر، ترى الجنة ثراها ترى الجنة ثراها. ما شاء الله، هلا هلا بيك عمي. القلب هامي وتفطر بربوع الطف تأثر، ترى الجنة ثراها ترى الجنة ثراها، الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور، الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور، جلالتها وعلاها جلالتها وعلاها. ما شاء الله ما شاء الله، لو الجسمي توذر بهوى العاصف تنثر، لو الجسمي توذر بهوى العاصف تنثر، فلا اترك هواها فلا اترك هواها، الحزين منها تفجر غدت للمحنة مصدر، حزين منها تفجر غدت للمحنة مصدر، دمع زينب سقاها دمع زينب سقاها، أرض سقت هل أعين الهم معه، وفوقها خير الورى صرعوا، أرض سقعت هل أعين الهم معه، وفوقها خير الورى صرعوا، تسمو على كل الفلا كربلاء، والقلب مشتاق إلى عمي، تسمو على كل الفلا كربلاء، والقلب مشتاق إلى والله والله لن انساك يا كربلاء، لو قطعوا شرفك رب العلا والقلب مشتاق إلى بعد بدعة سمع للحسين شرفك رب العلا الله شرفك يا عمي بالحسين والقلب مشتاق إلى خادم الحسين الحاج جابر الكاظم الحسيني القلب عمي وتفطر ربوع الطاف تأثر قلب عمي وتفطر ربوع الطاف تأثر ترى الجنة تراها ترى الجنة تراها الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور جلالتها وعلاها لو ان جسمي توذر بهوى العاصف تنثر لو ان جسمي توذر بهوى العاصف تنثر فلا اترك هواها فلا اترك هواها ما شاء الله ما شاء الله حزين منها تفجر غدت للمحنة مصدر حزين منها تفجر غدت للمحنة مصدر دميع زينب سقاها دميع زينب سقاها عرض سقت هل أعين الهم وفوقها خير الورى صرعوا عرض سقت هل أعين الهم وفوقها خير الورى صرعوا تسمو على كل الفلا كربلا والقلب مشتاق إلى تسمو على كل الفلا والقلب مشتاق إلى والله والله لن القلب مشتاق إلى كربلاء شرفك أرض والرب جعلها شرف للدنيا كلها أرض والرب جعلها شرف للدنيا كلها مناجم للبطولة مناجم للبطولة اسمع اسمع شوف الشاعر شو يقول الغبار اصبح كحلها مشي للدم حجلها الغبار اصبح كحلها مشي للدم حجلها تغازلها الرجولة تغازلها الرجولة الوحي نصب كلالها الوحي نصب كلالها جنح شقع تنالها جعل بيها نزولة جعل بيها نزولة نقدسها ونجلها ولا يعرف فضلها نقدسها ونجلها ولا يعرف فضلها سوى الباري ورسوله سوى الباري ورسوله سوى الباري ورسوله أثوابها قد فصلت بالدماء وأرضها مرسومة بالسماء أثوابها قد فصلت بالدماء وأرضها مرسومة بالسماء فأصبحت أرض الولا والقلب مشتاق إلى فأصبحت أرض الولا كربة والقلب مشتاق إلى والله إلين احشي لو قطعوا والله يسمعك الحسين والله إلين كربلاء والقلب مشتاق إلى شرفك أرض همة وإرادة بطولة وشهادة أرض همة وإرادة بطولات وشهادة عجز كل من وصفها لحد اليوم يوصفوهم اللاحقين عجز كل من وصفها يا حبيبي يا حسين أرض همة وإرادة بطولات وشهادة أرض همة وإرادة بطولات وشهادة عجز كل من وصفها عجز كل من وصفها المشى عليها عبادة المشى عليها عبادة المشى عليها عبادة مجد هالبارشادة رفع ذروة شرفها ما شاء الله بارك الله في النشامة بلطف ذات ودادة جعل إلها الريادة بلطف ذات ودادة جعل إلها الريادة وعلى الجنة يزفها أكاليل السعادة وجلابي بالسيادة أكاليل السعادة جلابي بالسيادة ملايكة تحيف ملايكة تحيف ما من نبي ينجا أو مرسلي إلا أتى بالأدمع هم لي ما من نبي ينجا أو مرسلي إلا أتى بالأدمعيل هم لي يبكي لي ما يجري على كار والقلب مشتاق إلى عمي عمي يبكي لي ما يجري على والقلب مشتاق إلى والله والله لن لا تتعب لا تتعب احشي احشي يا كربلاء كربلاء شرفك يعيدها مثل جنة خليدها عريض والرب يعيدها مثل جنة خليدها مرابعها الأمينة مرابعها الأمينة وابو اليمة رصدها رصد ذروة مجيدها تعناها بضعينا تعناها بضعينا أخذ قوما وقصدها بضعن هاشم وردها أخذ قوما وقصدها بضعن هاشم وردها وتعنى من المدينة نزل وطنا بشدها جعل موضع عمدها نزل وطنا بشدها جعل موضع عمدها بالانفوس الحزينة بالانفوس الحزينة أرض بها حلت رجاء للصفا واختارها ريحانة مصطفى أرض بها حلت رجاء للصفا واختارها ريحانة مصطفى للسبط أضحت منزل كربة والقلب مشتاق إلى للسبط أضحت منزل يا حسين والقلب مشتاق إلى والله لين والله لين أرجو المعذرة من الإعادة حتى أكمل البيت بارك الله فيكم مأجورين إن شاء الله لطف رب الجلال صفت أرض العدالة مواطن للعقيدة. بلطف رب الجلالة صفت أرض العدالة مواطن للعقيدة. حوت أشرف سلالة أهل بيت الرسالة مواقفها المجيدة. اي والله بمواقفها المجيدة مواقفها المجيدة. أبو اليمة ورجالة ألن بيها نضالة. أبو اليمة ورجالة ألن بيها نضالة. وكتب بالدم رصيدة كتب بالدم رصيدة. دخل ساحة قتاله بوفا وهمة وبسالة. دخل ساحة قتاله بوفا وهمة وبسالة. وسقاها بدم وريدة سقاها بدم وريدة. لولا حسين نون لم تكن أرضها إلا فلا تنمقفرون روضها. لولا حسين لم تكن أرضها إلا فلا تنمقفرون روضها. للناس أضحت موئلة كربة والقلب مشتاق إلى للناس أضحت موئلة كربلا كربلا والقلب مشتاق إلى والله لن والله لو قطعوني مفصلا والله والله شرفك شرفك القلب شرفك والقلب والقلب مشتاق لو ان واحد سألنا نواظرنا ومقلنا لو ان واحد سألنا نواظرنا ومقلنا تظل تشبح عليها تظل تشبح عليها. سواها ما قبلنا قبل كانت علينا. سواها ما قبلنا قبل كانت علينا. تطيب وتشفى بيها تطيب وتشفى بيها. بقت غاية أملنا قبل ساعة أجلنا. بقت غاية أملنا قبل ساعة أجلنا. نريد كل إحنا ليها يا الله يا الله. نريد كل إحنا ليها. نذرنا لو وصلنا مواكبنا وشملنا. نذرنا لو وصلنا مواكبنا وشملنا. زحف كلنا نجيها زحف كنا نجيها زحف كنا نجيها. لأجلها أرضى بأن أقتلى وهكذا الحب ابو والا فلا لاجلها ارضى بان اقتلى وهكذا الحب والا فلا انا الغريب المبتلى والقلب مشتاق الى انا الغريب المبتلى يا كربلاء والقلب مشتاق الى والله لن والله لن والله والله لن تنتهي أبدا أو أرضى بالفعل أشرفك رب العلا أعلى أعلى دوب دوب في حب الحسين والقلب مشتاق شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى لو أن واحد سألنا لواضرنا ومقلنا لو أن واحد سألنا لواضرنا ومقلنا شمال تشبح عليها تظل تشبح عليها مأجورين حبيبي مأجورين سواها ما قبلنا قبل شانت علينا سواها ما قبلنا قبل شانت علينا تطيب وتشفى بيها بقت غاية أملنا قبل ساعة أجلنا بقت غاية أملنا قبل ساعة أجلنا نريد وكل إحنا نريد كل إحنا ليها نريد كل إحنا ليها نذرنا لو وصلنا نذرنا لو وصلنا مواكبنا وشملنا زحف كلنا نجيها زحف كلنا نجيها لأجلها أرضى بأن اقتلى وهكذا الحب وإلا فلا لأجلها أرضى بأن اقتلى وهكذا الحب وإلا فلا أنا الغريب المبتلى كربلاء والقلب مشتاق إلى أدوب في حبك يا حسين أنا الغريب كربلاء يا والقلب مشتاق إلى والله لن والله الله أكبر أنساك يا لو قطعوا لو قطعوا يا فاطمة يا فاطمة قومي إلى صفوفك هذا حسين ننطق احكي سيوب يا فاطمة يا فاطمة الأرض تبكي الأرض تبكي والسماء هذا حسين بالدماء الأرض تبكي والسماء